وَمَا أَكَلَ طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلن

نعمة الله عليكم إذ فوقوا Thank you. الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. أولئك حضرتك

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. والله يعصمك من الناس إن لقد كفر الذين وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا you صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا فله عذاب أليم يقتل الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم لكم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ما قلت لهم إلا لهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد كأنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.